السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك، سلسلة الدار الآخرة. ماذا بعد الموت والقبر؟ إيه لا يحصل في القيامة؟ الحمد لله، الحمد لله سبحانه، كتب على كل الكائنات بالفناء، وتفرد سبحانه وتعالى بالبقاء. وأشهد أن لا إله إلا الله، يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الملك جل في علاه: أفإن مت فهم الخالدون؟ خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعالى يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. أيها الأحبة الكرام، بالأمس تكلمنا عن كلام للعبرة، واليوم نتحدث في الحلقة الثالثة تحت عنوان طلوع الشمس من المغرب. إنه لمشهد مثير، إنه لأمر عجيب. تخيل أخي الحبيب أن الآن ونحن في هذه الساعات قد علمنا أن الشمس في الغد ستخرج من المغرب، ليس من مكان شروقها، إنما من المكان الذي غربت فيه. أي نعم، أعلم تماما أن الناس لن يعلموا قبل خروجها، إنما الأمر سيأتي بغتة، الأمر سيأتي فجأة، الأمر سيفاجئ الجميع. كم منا الآن قد خرج في رحلة خلوية في الصحراء، ونصب خيمته، وجمع أبناءه، ويجلس في نسمة هذا الليل الجميل. ومنا من ذهب إلى أحد الشواطئ وجلس عليها يشم رائحة الماء والموج الذي يخرج من البحر، ومنا من ذهب إلى حقله وجلس بين بساتينه وزراعاته، ومنا من خرج إلى ملهى من الملاهي كبريه يستمع إلى المغاني والمعازف، ومنا من يحمل كاسات الخمور، ومنا على الوجه الآخر من يسجد للملك العزيز الغفور. ليل فيه قيام، وليل فيه ذكر للملك الذي لا يغفل ولا ينام، وبضدها تعرف الأشياء. من الناس في هذه الليلة من يشركون بالله جل وعلا، من الناس من في هذه الليلة يكفرون بالرحمن، من الناس في هذه الليلة من يسيرون على المعصية، من الناس من يتواعدون من أجل إرضاء الشيطان. علامات الساعة، من أكبر العلامات طلوع الشمس من المغرب. تخيل الصبح الشمس مش هتيجي من مكانها، تخيل كل صغير وكبير سيرى هذه العلامة في صباح هذا اليوم. العمال خرج للعمل، ايه اللي حصل؟ الشمس جاية من ناحية المغرب؟ مش ممكن، احنا بتهيأ لنا. المشايخ اللي كانت خارجة من المسجد في صلاة الصبح، الله أكبر، ما هذا الذي نراه؟ الظل في اتجاه عكسي، لقد جاءت الشمس من اتجاه آخر. ينظر الناس في عجب، الكل يجري على المساجد، الشيخ المحترم، الأخ الفاضل قارئ القرآن، الأخت الملتزمة التي سترت نفسها من أجل ربها، الكل جري على المساجد، الكل جري على بيته، الكل مسك المصحف، الكل قال لا إله إلا الله، الكل يا شيخ، الكل، حتى العاصي اللي كان بيمسك كاسة الخمر وقعت من إيده، حتى اللي كان متواعد مع غانية من الغانيات. تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى لهم طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. تزود من التقل. خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الشمس خرجت من المغرب، الشمس طلعت من مكان اللي مش طلع منه. ذهبت إلى قطر وفي الدوحة وفي برنامج صباحي اسمه كيف أصبحت يا مسلم، استضافوني لمدة ساعة ونصف. ما ظننت أن الناس يسمعون هذا السؤال أو يتتبعونه. وجدت أكثر من 90% من الشعب يستمع لهذا السؤال بالصباح، اللي رايح المدرسة واللي رايح الجامعة واللي خارج لعمله، سواء كان من هذه البلد أو من البلاد الأخرى. سؤال ينظف القلب، سؤال يشرح الصدر. كيف أصبحت يا مسلم؟ أصبحت على إيه؟ كنت بصلي الصبح. كيف أصبحت يا مسلم؟ أصبحت على إيه؟ في الليل كان القيام وفي النهار نويت الصيام. ده خرجت الشمس من المغرب تخرج من مكان ما تخرج. أنا موحد بالله، لكن سبحان الله، الشمس اللي كنا بنستناها اللي كانت ماشية لمستقر لها، اسمع ماذا يقول الله، يقول الملك سبحانه: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. كل يوم الصبح تطلع من المشرق، نروح نصور المنظر ونتأمل. منا على طاعة يصبح في الصباح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. ومنا، أسأل الله العفو والعافية، من يصبح ومعه صاحبة وخليلة ليست من حلاله ويعصي الملك وهو يرى هذا الجمال، شروق الشمس، يرى البحر والأمواج، يشتم هذه النسمة الجميلة، الكل مستني الشمس. لا حول ولا قوة إلا بالله. افتح الإذاعة بسرعة يا فلان، شوف لنا إن كان في إذاعة، الله أعلم، شوف لنا فعلا بيقولوا إن الشمس طلعت من مغربها. طب بقول لك إيه يا ابني، اسحب أرصدتنا من البنوك، عاوزين نتوب بسرعة. ما أنا قلت لك يا أبي قبل ذلك، الحق وتوب إلى الله. ينفع الكلام ده النهاردة؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. خلي بالك، ما ينفعش التوبة بعد كده. أنا عاوز أتوب. يا اللي ما كنتش بتحب المصاحف، يا اللي ما كنتش بتحب أهل الدين، يا اللي كنت بتحارب سنة سيد العالمين، يا اللي كنت بتهاجم وترد كلام الله وتغمط الناس وترد الحق وتسعر خدك للناس وتتعالى عليهم، عايز أتوب، عايز أرد المظالم، هيهات هيهات. الشمس خرجت من المغرب وأغلق باب التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما فيش توبة، ما حدش قال لنا ليه، أنت اللي نايم وأنا اللي نايم. عشان كده احنا بنذكر النهاردة بمنتهى الحب، الله جل وعلا أخبرنا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ العلماء قالوا هي دي طلوع الشمس من المغرب، والنبي حبيبي وحبيبك اللي خايف علينا أكتر من نفسنا قال لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث أمامنا، روى الإمام مسلم في صحيحه عن حبيبي وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. الله جل وعلا بالليل يبسط يده، يا مسيء النهار قل اغفر لي يا ربي بالليل، اسجد بين يدي الله. يا مسيء بالنهار الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من المغرب. مش هينفع، ارمي الخمرة اللي في ايدك، مش نافع. اتصل واسقط جميع الارقام للفتيات والعلاقات، مش نافع. طب انا كنت من المقصرين، اريد ان اكمل هذا الامر، ربنا يعافينا واياكم، مش نافع. يا من كنت تشرك بالله، عاوز اوحد الله، مش نافع. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال حبيب حبيبكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لا تقوم الساعة، النبي قال ذلك، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، كل آمن، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الحديث رواه مسلم والبخاري. هو النبي قال كده يا شيخ؟ أيوة. استنى بقى، هتفضل قاعد كده لحد ما الشمس تخرج من المغرب؟ الله أعلم أنت. وفجأة الكلام ده إزاي؟ روى مسلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخرج مسلم عن حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال عن عبد الله بن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. إيه هو؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من المغرب، اللي هي الآيات الكونية، طلوع الشمس من المغرب. هكذا فسر الحافظ ابن كثير أنها خروج الشمس من المغرب على خلاف المألوف، تطلع من ناحية تانية. وخلي بالك مش هيلحق الناس يلموا نفسهم. عن أبي ذر رضي الله عنه أرضاه، عن حبيبي وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم، قال رسول الله: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ أنت عارفين الشمس بتروح فين؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتسجد لله، تنزل ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يأذن الله لها. النبي محمد بيخبر في هذا الحديث فيما معناه، بيقولوا: يا رسول الله، حين سألهم أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ بتروح فين؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب وتجري إلى مستقرها حتى تصل إلى العرش فتسجد، وتظل ساجدة حتى يأذن الله لها، فتخرج من حيث أمرها الله جل وعلا من المشرق، من الشروق، مطلعها الأصلي، ثم تدور دورتها وتجري وتسجد تحت عرش الرحمن، وتستأذن فيؤذن لها فتخرج، ويجي يوم من الأيام تسجد تحت عرش الرحمن فتستأذن فيأمر الله جل وعلا الشمس أن تطلع من حيث غربت. الكل منتظر الشمس من هنا، تطلع من هنا. نؤمن ونسلم لله، لا ينفع هذا الأمر. ولذلك أمرنا الملك سبحانه أن نبادر بالأعمال الطيبة، وأمرنا الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نفعل ذلك. النبي محمد أخبرنا في حديث، اسمع هذا الحديث بين أيدينا، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث عظيم، اسمع هذا الحديث، لعله يكون سبب في تذكرنا لخروج الشمس وطلوعها من المغرب. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من المغرب. ده كلام النبي. فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. شوف بقى منظر الناس وحالهم: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما. يعني إيه يا رسول الله؟ حاطين الثياب يبيعوها في العتبة في الأزهر، اشتري، والتاني يقول له بكذا، ده غالية رخيصة. خلي بالك، ينشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان، ما يلحقوش يبيعوا ويشتروا، ولا يطويان، ما يلحقوش يلموها. لم بقى حاجاتك يا بيه يا محترم، يا اللي مضيع الصلاة وانت بتبيع في شارع الأزهر أو في العتبة أو في الأسواق، لأن الساعة تأتي بغتة وخروج الشمس يأتي بغتة. عاوزين يلمهم يا معلم، ما عادش فيه مكان ولا باب للتوبة. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، الإبل يحلبها فلا يطعمه، ما يلحقش يشرب. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه، يعني إيه الحوض بتاعه يصلحه، عمال يلم المية كده فتخرج من الشقوق فيلمها، فلا يسقي فيه، وما يلحقش يسقي حتى الدواب. ولا تقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. قالوا إنه ما يلحقش يمضغ، وقالوا إنه ما يلحقش يبلع. يبقى خلوا اللي كانوا بيستهزئوا بالدعاء، واحدة تطلع بمنتهى السفاهة، أو واحد يقول لك: إلهي لا ترضع ولا تبلع، نقول له الحال جالك، لا هتلحق دي ولا تلحق دي. قال الحاكم: أبو عبد الله الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة. إيه الدابة دي؟ ما ده اللي هنتكلم عنه، ده اللي هنتكلم عنه. ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. ده كلام، ده كلام الحاكم أبو عبد الله. وقال الحافظ في ذلك أيضا: إن باب التوبة يغلق وتيجي الدابة عشان تؤكد إن ده التائب وده راجل محترم قبل خروج وطلوع الشمس. أما هذا الترتيب فهي آراء، مش قلت لك؟ وبكرة هنشوف العجب العجاب ومشهد رهيب، الدابة التي تكلم الناس. خايف عليك وعلى نفسي من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعال تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.